السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ هل في صوت إخواني الكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من شاء من خلقه لحفظ كتابه وجعلهم من جملة أوليائه وخواص أحبابه ووعدهم على تلاوته الصحيحة والعمل بما فيه جزيل الثواب وأعلى الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم العرض والحساب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحب الأحباب إلى العزيز الوهاب القائل صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الذين نقلوا القرآن وحافظوا عليه ورتلوه كما أنزل وعملوا بما فيه، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واهتدوا بهديه وتخلقوا بآدابه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما بعد، كنا قد تحدثنا فيما مضى حول آداب لقارئ القرآن الكريم، واليوم بمشيئة الله تعالى نواصل الحديث حول القرآن الكريم وكيفية حفظ القرآن الكريم وتجويده، ونتحدث أيضا في هذا اللقاء الطيب المبارك حول الحفظ بالنسبة للصغار وطريقة حفظ القرآن الكريم بالطريقة السليمة، وأيضا نتحدث حول العوامل والأمور التي تعين وتساعد على الحفظ وتثبيته، ثم بعد ذلك نتكلم حول الحفظ بالنسبة، بارك الله فيكم، بالنسبة للكبار، وحول المعاهدة والتعاهد للحفظ. وإن كان معنا وقت سنتحدث عن هجر القرآن، فنقول وبالله التوفيق: بلا شك أن الناس يختلفون في حفظهم وتفاوتهم في قدراتهم بالنسبة للحفظ للقرآن الكريم، ليسوا كلهم سواسية. ولذلك الصحابة الكرام حفظوا القرآن الكريم وكانوا كبارا في السن، لكن بلا شك أن الطفل الصغير سيكون ملكة الحفظ عنده أسرع وأسهل في الاستجابة، وسيكون الحفظ عنده أرسخ، وخصوصا الشباب فهم أكثر استيعابا وإتقانا، أما كبار السن بارك الله فيكم فهم بلا شك أكثر إدراكا ووعيا. وذاكرة الحفظ بارك الله فيكم هي تعتمد في المقام الأول على عوامل فطرية يستوي فيها الجميع قوة وضعفا، وقدرات الناس بلا شك في ذلك مختلفة، فستجد منهم سريع الحفظ، ومنهم الآخر على خلافه بطيء الحفظ، ومنهم من يمسك بالحفظ ولا يتفلت منه، ومنهم الذي يتفلت منه الحفظ سريعا بلا شك. لكن لو تأملنا ومن خلال التجارب سنجد أن الحفظ بالنسبة للأطفال الذين هم قبل سن المراهقة هذا الحفظ ميسر لهم أكثر من غيرهم بلا شك. ولذلك مسألة حفظ القرآن الكريم بالنسبة للصغار يعني تقريبا من سن الرابعة إلى التسع أو العشر سنوات، هذا يعد من أنسب سن للحفظ القرآن الكريم، لأنه ليس عنده ما يشغله، وعنده صفاء في الذهن، وعنده استعداد وقبول للنصيحة. ومن السهل أن نوجه الطفل في هذا السن ونهيمن عليه حتى يحفظ القرآن الكريم حفظا كاملا، لكن ما الطريقة لكي يحفظ الصبي أو الصبية القرآن الكريم؟ أولا بارك الله فيكم ننشئ في قلوب أولادنا وبناتنا الإخلاص، نعودهم على الإخلاص كما قلت، فالإخلاص سر الفتح. بعد ذلك نعلمهم القراءة والكتابة أولا، يتعلم الصبي الهجاء والكتابة والإملاء، ومن بعد ذلك نعلمه حسن النطق، وهذا قد يكون في العام الخامس أو السادس أو الرابع، يعني على تفاوت بين الصبية، ويكفيه سنة واحدة لكي يتعلم الهجاء فيه، لكن يكون مع جد ومثابرة وعناية خاصة بالطفل أو بالصبي. ثم بعد ذلك نبدأ مع الطفل الحفظ، ويكون الحفظ كل يوم يحفظ مقدار سورة من قصار السور من أواخر المصحف، لكن شرط أن يكون على يد قارئ متقن ضابط حافظ، ويكون قارئا واحد لا يتغير، يعني لا نذهب بالطفل إلى أكثر من شيخ، لا، أحاول أن أثبت طفلي عند شيخ واحد أكون وجدت فيه الإخلاص والإتقان وأثبته عنده، يصحح عليه ويحفظ كما قلت في الأول كل يوم سورة حتى يستطيع أن يقوم لسان هذا الصبي، وينطق الشيخ عليه الحروف والسورة كاملة نطقا صحيحا واضحا، ثم يجعل أو يترك الصبي حتى يحفظ هذه الصورة، إن شئت قلت آية آية أو جملة جملة، ويضم الآية تلو الأخرى، يعني يجيب مثلا صورة مثلا الإخلاص فيقول قل هو الله أحد، حفظها ينتقل إلى التي تليها، ثم من عاد يعطف ويعيد، فيجمع آية بآية وجملة بجملة حتى يضم الصورة كلها بعضها البعض، ثم يكرر المقدار هذا ما يقرب من 10 مرات أو 20 مرة في اليوم. وفي اليوم التالي يغيب ما حفظ على الشيخ، فإذا وجد الحفظ حفظا جيدا بلا خطأ، وأقول بلا خطأ واحد، انتقل الشيخ وأعطاه صورة أخرى خطأ واحد فقط بارك الله فيكم. لكني أستغرب من أناس يأتين الطالب ويقول والله أنا بقرأ وجه، فأسمع منه الوجه أجد عنده 3 أخطاء. بلا شك لا بد على الشيخ أن يكون حازما في أول أمره معه، إذا وجد عنده خطأ واحد في الوجه يرده ويقول له أعد هذه الوجه بارك الله فيك، ولا يقبل منه الشيخ خطأ واحدا. وبعد قراءته إذا كان الحفظ جيدا يصحح له الشيخ وينتقل إلى صورة جديدة يقرأها، كما قلت عليكم الشيخ له يقرأها عليه مرة ثم يجعله يصححها ويفعل ذلك كالأمس، ثم إذا مشى يبدأ يتدرج معه في الحفظ. ولا بد من اختيار شيخ متقن، لا بد بل وحتما يتعين علينا ان احنا نذهب الى شيخ متقن حتى نراعي ان ينشأ الطفل وتكون ذات اداء طيب. ايضا لابد أن يتوفر يوميا واجب ألزم به الصبي، وهذا الواجب يكون واجبا غيبيا ويكرر ذلك، ثم يكون له أيضا واجبا من ناحية الماضي أي الذي سبق حفظه ويقرأ منه البعض إن كان كثيرا، أما إن كان ليس بكثير فليراجع الماضي كاملا. وإذا انتقل الصبي إلى صور من الصور الطوال وكان يحفظ فيها جزء جزء أو ربع ربع، في نهاية الصورة لا بد أن يقرأها كاملة. وأنا أذكر شيوخنا كانوا يوقفوننا على صورة مثل صورة النساء وكان لا بد أننا نقرأها كاملة غيبا، وإذا أتى الطالب بخطأ يقول له أعد الصورة ولا يتساهل الشيخ معه حتى ينشأ نشأة طيبة. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة المقدار للحفظ اليومي، يعني أنا أقول بالنسبة للحفظ للصبي من كان في سن 4 سنوات يكفيني لو حفظ في اليوم مقدار سطر واحد، يعني عنده 4 سنوات أبدأ معه سطر مثلا ياخد شهر، وبعد شهر أخليهم سطرين، وبعد مثلا شهر ثاني أخليهم 3، أبدأ أتدرج معه. لكن لا أقول له لا بد أنك تحفظ صورة الفلق، يعني قد الطفل يجد في صعوبة وفي مشقة، فلا بد من التدرج مع الطفل. طيب يظل يتدرج معه حتى يجيب 5 أسطر ثم 7 ثم صفحة كاملة، بعد ذلك يبدأ يتصاعد معه الأمر. من العوامل إخوان الكرام التي تساعد على الحفظ وتثبيته أن يكتب المحفوظ، أن يكتب المحفوظ. وهذه من الأشياء المهمة بارك الله فيكم. على المرء أن يقيد ما يحفظ، لأنها من الأشياء التي تثبت الحفظ. وأيضا أن يراعي أن يلتزم بطبعة واحدة. إذا كنت أخي الكريم تقرأ في الطبعة الخاصة بالمصحف الخاص بأهل المدينة، التزم بها بارك الله فيك. إذا كنت تحفظ بالمصحف المغربي، التزم بهذه الطبعة. إذا كنت تحفظ على المصحف الخاص بالأزهر الشريف، التزم بها، ولا تغير وتخلط بين المطابع، فهذا بلا شك سيصيب ذهنك بشيء من التشويش ويؤثر عليك في الحفظ. أما الذين يثبتون الحفظ على طبعة واحدة معينة، فهو بلا شك يعرف وين بداية الصفحة من آخر الصفحة، ويعرف هذه الصفحة تبتدئ بآية كذا وتنتهي بآية كذا، فبلا شك سيكون أضبط. أيضا حاول أنك تبث في ذهن الطفل أو الصبي أن يفهم ما يحفظ، ويا حبذا إذا كنا في الأول بنعطيه سطر، أحاول أن أنا أفهمه السطر هذا. بياخد صورة، أحاول أن أنا أشرح له أو أديله معنى عام حول الصورة، يبقى يفهم الآيات ويعرف أسباب نزولها، وإذا كان فيها أحكام شرعية أعطيه شيئا منها. وإذا كانت الصورة فيها شيء من القصص مثل صورة الفيل، أحكي له هذه القصة وأسردها عليه بشيء من ليس بشيء من التطويل، يعني أحاول أختصر له الأمر وأوصله بصورة بسيطة، لأن هذه الأشياء من الأشياء المهمة التي تساعد في الحفظ. ثم بعد ذلك أجعله يفكر في الحفظ، وهذا للكبار أيضا بارك الله فيكم. التفكير في الحفظ، إذا أمررنا المحفوظ على الذهن، وخصوصا بارك الله فيكم عند النوم، إمرار المحفوظ على الذهن عند النوم، وأحاول أني أقيم به صلاة النافلة في الليل وأكرر ذلك المحفوظ وأقرأه على شخص آخر متقن، ولا بد من إعادة ذلك بصفة دورية على الأقل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع من اللي أنا حفظته. وأحاول أن أنا أربط بين المعاني، لا بد مني أن أحاول أن أربط بين المعاني بارك الله فيكم. إذن ننتبه إلى هذه الأشياء ونراعيها، لأنها من الأشياء التي تثبت المحفوظ. ثم أضم الصورة تلو الأخرى وأربط الآيات بعضها ببعض والأجزاء الصورة بعضها ببعض من الأول إلى النهاية حتى أنتهي من حفظ الصورة، وأكرر على ذلك وأراجع كل ما سبق حفظه على الشيخ وبمفردي أكثر من مرة، أفعل ذلك مرارا حتى لا أنسى. إلى أن ينتهي الصبي من الختمة الأولى ويكون قرأها غيبا، ثم يعيد بقى ختمة أخرى على شيخ، ثم يبدأ ينتقل بقى ويذهب ويتحرى الدقة أيضا في التصحيح. إذا أراد أن يذهب إلى شيخ آخر فليفعل، لكن في أول مرة لابد أن يحدد له شيخا يلتزم معه إلى أن ينهي الحفظ بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم لابد وحتما أن نراجع باستمرار للقرآن الكريم، وعلى الأقل يعني حافظ القرآن الكريم من جملة ما علمه مشايخنا: من راجع الخمس لم ينس. يعني كل يعني يراجع يوميا خمس أجزاء حتى يبقى الحفظ مستمرا في الذهن، وهذا من باب التعهد بالاستمرارية في الحفظ، وحتى تكون شأنك كالحال المرتحل يبدأ ثم يعيد ما يقرأ على نفسه غيبا أو على غيره. ويا حبذا إذا ختم القرآن ولو على الأقل كل أسبوعين مرة. وكما نعلم نبينا عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم كان يراجع ويعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة، وراجعه مرتين في العام الأخير. لكن من الأمور التي ننتبه إليها بارك الله فيكم، أحيانا أجد يأتيني الشخص ويقول: والله يا شيخ إني أراجع خمس أجزاء، لكن حينما تأتي تسألني أجد الأمور فيها صعوبة في الحفظ ويتفلت مني بعض القرآن الكريم. هنا لابد أن يبحث، قد يكون هذا الشخص يراجع خمس أجزاء لكنه دون أن يصدر له أو يسمع له صوت، مراجعة بلسانه فقط. أقول له: أخي الكريم، لابد أن تسمع نفسك القرآن وتسمع من بجوارك إذا كان بجوارك أحد. يبقى إذن لابد أن تكون القراءة بصوت مسموع، لابد أن تكون القراءة بصوت مسموع حتى يتثبت الحفظ، وكما قلنا تكون على شيخ على يد شيخ متخصص حتى يصحح له ما حفظ. والمراجعة بارك الله فيكم تكون غيبا وتكون من المصحف، أما المراجعة التي تكون عن ظهر قلب فهذه بلا شك مراجعة طيبة وهي التي تفيد. لكن أحيانا أقول للشخص: لا بد أن يكون معك المصحف، أنت تراجع وأنت لا تنظر في المصحف، ثم إذا التبس عليك شيء تفتح المصحف وتنظر إليه، هذه من الأمور المهمة. لكن لا تمسك المصحف وتقرأ الخمس أجزاء أو ست أجزاء كاملات وأنت تنظر في المصحف، هذه قراءة وليست بمراجعة. ثم بعد ذلك أحبتي في الله، العمل بما في القرآن الكريم هو أهم من حفظ القرآن الكريم. إذا كان المسلم يهتم بحفظ كتاب الله عز وجل ويهتم بالتجويد ويهتم أن يصحح اللفظ ويقوم لسانه سواء كان بالنسبة له أو لأولاده، فبلا شك أنه من باب أولى ينبغي عليه أن يصرف همته إلى فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه وقصصه وأمره ونهيه وأسباب نزوله، ومن ثم العمل به والتطبيق. كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كما قلنا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معه. لكن بلا شك سيكون من الوبال على الإنسان أن يخالف عمله علمه، وكما قلت في اللقاء السابق: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك قلنا أيضا: يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا، ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يعني لن تسمى حافظا طالما أن كتاب الله عز وجل في فؤادك ممزق لا تعمل به. وقد قال الحسن: قراء القرآن الكريم على ثلاثة أصناف، انتبهوا بارك الله فيكم. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم. وهذا كلام لأبي شامة. ثم تأتي معنا مسألة الحفظ بالنسبة للكبار، وهذه تختلف بارك الله فيكم شيئا ما عن الحفظ بالنسبة للصغار. وهي على اختلاف قدرات الناس وتفاوتهم في الحفظ. ولذلك ننتبه بارك الله فيكم إلى هذه المسألة. طيب أعيد إن شاء الله تعالى الأصناف الثلاثة. حاضر، أبشر. بالنسبة للأصناف، قال الحسن: قراء القرآن على ثلاثة أصناف. صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، همه الأكبر أن تكون سلعة لديه أو مادة لديه يأكل بها، وكما قيل في المنظومة: وليس على قرآنه متأكلا. هذا صنف. وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم. عرفوا أن القرآن دواء، بنص القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، بلا شك هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. فعرفوا أن عندهم تعب فخدوا القرآن ووضعوه على داء قلوبهم فبرئوا بإذن الله عز وجل. هؤلاء ثلاثة أصناف. نرجع إلى موضوعنا. بالنسبة لحفظ الكبار فهي لا تختلف عن الصغار كما قلنا إلا في مقدار الحفظ اليومي وإمكانية مراعاة تطبيق أحكام التجويد مع الحفظ. ومراحل تعلم القرآن وتجويده على عدة مراحل. أول هذه المراحل أن نعرف معرفة القواعد. أولا أقوم اللسان، لا بد من تقويم للسان أثناء الحفظ، لأن الطالب لو حفظ بلا تجويد سيشق عليه تقويم اللسان بعد ذلك. كثيرا ما يقابلني أشخاص ويقولون: والله إني حافظ لكتاب الله عز وجل. أقول له: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب اقرأ. يأتي يقرأ وكأنه يقرأ جريدة. يا أخي انتبه، هذا القرآن ليس ككلام أي كلام، انتبه بارك الله فيك. لكنه أجده يقول أنا حفظت والله هكذا، ومن عاد أريد أن أضبط التلاوة والقراءة، هذا بلا شك سأجد معه عناء شديدا. لا بد أخي الكريم قبل أن تحفظ أن تقوم اللسان، ومن عوامل تقويم اللسان أن تستمع للقرآن الكريم من الشيوخ المتقنين لنطق القرآن الكريم. يعني في الأول يا حبذا إذا أتيت للطفل الصغير وقلت له حاول أنك تستمع إلى المصحف المعلم مثلا للشيخ الفاضل رحمة الله عليه الشيخ الحصري أو عبد الباسط أو المنشاوي أو خلاف، المهم أننا أتخير له من القراء المحسنين للتلاوة الذين عندهم أداء راقي للقرآن الكريم. ليس كل من يقرأ القرآن الكريم يعد قارئا، لابد أن أراعي أن يكون قارئا ذات أداء راقي للقرآن الكريم. طيب، ثم من عاد قوم اللسان، تأتي بعد هذه المرحلة وأدرك بقى التجويد العملي وفهم القواعد وفهم أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والنون والميم المشددتين والراءات والتفخيم والترقيق وكل ذلك والمد والقص، ينتقل بعد ذلك إلى بقى مسألة الحفظ الكامل للقرآن وإجادته، وتبدأ مع هذه المرحلة أن يأخذ معها شيء بقى من المتون التي تعينه كمتن تحفة الأطفال، كمتن الجزرية، كالسلسبيل الشافي وغيرها من المتون التي تعينه على ضبط هذه القواعد التجويدية. وهذا لابد أن يكون أيضا على شيخ، على يد شيخ متخصص. لا يكتفي الطالب ويقول والله إني سأبدأ في حفظ تحفة الأطفال وأقرأ شرحها وأحاول أني أدرسه لحالي، هذا بلا شك لن يستفيد. ثم يبدأ بحفظ هذا المتن، وكما قال مشايخنا من حفظ المتون حاز الفنون. وإن شاء الله إخوان الكرام، يعني أنا هذه يعني كما فعلتها في الغرفة الأخرى، إن شاء الله في لابد أن أحدد يوما ويكون هذا اليوم خاص بتصحيح المتون وليس متون التجويد فقط. يعني بفضل الله عز وجل أنا مجاز في متون التجويد ومتون القراءات، فسيكون هذا اليوم خاص بتصحيح متن تحفة الأطفال والجزرية والشاطبية والضرة والطيب، خمس متون. بيأتي الأخ منكم ويطلب ويقول أنا أريد أن أصحح اليوم من تحفة الأطفال، أقول له اقرأ، يقرأ بس بشرط أنه هو إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم يأتيني ويقول لي والله أنا حفظت اللي صححته. إحنا عاوزين نطبق بشيء من العملية ويكون فيه شيء من الجدية. يبقى إذا من الآن يبدأ يصحح، وبعد ذلك في اللقاء القادم يغيب ما حفظ ويأخذ جديدا، سواء بقى كان من التحفة. يعني هنلاقي بلا شك الناس مختلفون، منا من سيكون حافظا للتحفة والجزرية فيبدأ في الشاطبي، ومنا سيكون أن حافظ أنا التحفة ولم أحفظ الجزرية، فهذا يكون خاص بمتون القراءات والتجويد. هذا إن شاء الله تعالى يعني نخصص له ساعات أو يوم معين يكون الهدف منه ضبط المتون، وكما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. يبقى يحفظ ويطبق معها أحكام التجويد حتى يكون لسانه مرنا في تلاوة القرآن الكريم. أيضا بلا شك لا بد أن أستغل التقنيات الحديثة والوسائل الحديثة في هذا العصر. بلا شك أشرات الكاسيت أو السي دي، بلا شك إذا أتيت بمصحف زي الشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو المنشاوي وأستمع إليه وأكرر يعني بضغطة زر واحدة ممكن أعيد الآية مرة واثنين وثلاثة، فهذا بلا شك سيساعدني. أيضا من الأشياء يعني التقنيات الإنترنت والغرف هذه بارك الله فيها وفي القائمين عليها، بلا شك من الأمور التي تخدم كتاب الله عز وجل وتيسر كتاب الله عز وجل على الذين يريدون حفظه. يبقى استخدام الشرائط، الفيديو وأقراص السي دي والحاسب الآلي والتلفزيون نفسه، أحيانا في برامج بتعد لتصحيح التلاوة، كل ذلك من الأمور التي تساعد على حفظ القرآن الكريم. ثم نأتي بعد ذلك لنقطة هامة جدا، ألا وهي تعاهد الحفظ. ولذلك الذي يترك القرآن الكريم أكثر من شهر ولا يراجعه وكان حافظا، بلا شك سيبدأ يتفلت منه القرآن أو يتفلت منه المحفوظ، سواء كان كل القرآن لا قدر الله أو بعضه. ولذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمدا بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقوله، تفلتا من الإبل في عقوله. فشبه القرآن بأنه يتفلت وشديد التفلت. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها. فسنجد أن القرآن الكريم شبه تفلته بالتفصل، كأنه فصل عنه كالإبل التي تفصل من عقولها. وبلا شك المرء حين يفصل عنه القرآن الذي كان ملازما له سيخسر خسرانا مبينا. وقد قال ربنا جل سبحانه وتعالى في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والآية بالتحديد يعني لا تعد نصا في الموضوع، لكن نسيان القرآن بمعنى عدم الاعتناء به، وكونك تعرض القرآن للنسيان ولا تعمل ما يعينك على ذلك فهو إعراض عن التلاوة، وفيه شيء من التهاون، بل هو تهاون كبير وتفريط شديد، وهو يكون تحت هذه الآية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ثم ننتقل بعد ذلك بارك الله فيكم إلى مسألة ذات أهمية عظيمة، ألا وهي حجر القرآن الكريم وأقسام الهجر أو أنواع الهجر. وأنا كنت لمحت عليها في لقاء سابق. وهجر القرآن بارك الله فيكم إذا ترك المرء قراءة القرآن الكريم أو لم يتعاهده بالحفظ الدائم أو المراجعة المستمرة، بلا شك سيؤدي ذلك إلى نسيان ما حفظ، ويؤدي هجره للقرآن الكريم إلى تفلته. ومن أنواع الهجر ترك قراءة القرآن الكريم، فهذا هجر. وأيضا من أنواع الهجر ترك السماع للقرآن الكريم، فهذا نوع أيضا. ومن أنواعه ترك تدبر القرآن الكريم. ومن أنواع أيضا هجر القرآن ترك العمل به. ومن أنواع الهجر كما قلنا ترك الاستشفاء به من أمراض القلب والبدن، فهذا بلا شك هجر أيضا. ومن أنواعه ترك التحاكم إليه والعمل به. ولذلك وغيرها هناك أنواع كثيرة بلا شك. والقرآن الكريم هو أفضل الذكر، وهو تفريج للهموم وإزالة للقروب، وترك قراءته وتدبره وعمله هذا يجعله يكون تحت قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. لكن أخطر هذه الأمور بقى وأعظمها هو هجر القرآن بقصد ترك الإيمان به. إذا كنت لا تؤمن بالقرآن الكريم واعتقدت ذلك فهذا والعياذ بالله كفر محض، هذا كفر محض عافانا الله وإياكم منه. ولذلك ننتبه بارك الله فيكم إلى القرآن الكريم، فالقرآن دستور للأمة وهداية للبشر ومعجزة دالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك ننتبه إلى ذلك ونشغل أنفسنا بأن نجد في هذا الأمر، لكن لا يكن همي، يعني أحيانا نجد البعض كل همه أن هو يقوم بتصحيح الأخطاء للآخرين، لكن أما أجي أسأله وأقول له: طيب أنت يا أخي الكريم إيه اللي أنت حفظته أو اقرأ أنت، يقول لا أنا لا أقرأ يا أخي يا شيخي، أنا الآن أنا أصحح فقط. هنا لابد وأتي له وأقول له كما قال الشاعر: لك الخير لم نفسا عليك ذنوبها، ودع لوم نفس ما عليك تليم، فكيف ترى في عين صاحبك الكظى، فكيف ترى في عين صاحبك القذى، ويخفى قذى عينيك وهو عظيم. يعني زي انت شايف الأذى بتاع غيرك وانت اصلا في عينيك خشب، مش حاجة بسيطة، لا ده انت في عينيك خشب، يبقى لابد اني اهتم بتصحيح التلاوة لنفسي، و انتبه إلى ذلك. وكان مشايخنا يشددون في التصحيح، وخصوصا إذا كان الطالب قرأ ختمة وأراد ختمة للإجازة. وأنا أجد وأستغرب من مشايخ الآن يتساهلون في إعطاء الإجازة، وهذه من الأشياء التي تحزن القلب. فيروى عن بعض الأئمة أو عرف عن بعض الأئمة أو أئمة القراء أنه إذا أراد القارئ أن يقرأ عليه القرآن الكريم يجعله يقرأ، فإذا أخطأ كتب عليه، يعني أثناء قراءته يكتب الأخطاء ويسجلها ويدونها. لماذا يدون الأخطاء؟ فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة يأتي إليه المعلم ويسأله عن تلك المواضع التي أخطأ فيها، فإذا أتى بها وصار ملما بها أجازه، وإلا تركه يجمع ختمة جديدة، يعيد الختمة، يعني إذا كان ذلك معه، وإلا يقول له ائت بختمة من الأول. وهذا نقطة هامة جدا بارك الله فيكم، يبقى لابد من هذا الأمر أن ننتبه إليه ولا نتساهل فيه. ثم ننتقل بعد ذلك، أنا ختمت القرآن، إذا الطالب أو الطالبة ختم القرآن، فنجد أن الناس يختلفون عند الختم على أصناف عدة. تجد منهم من يقيم وليمة أو يعد حفلة كبيرة، أو من يقوم بتوزيع للحلوى أو بمشروبات أو خلاف، هذا نوع، هذا نوع، وهذا النوع بارك الله فيكم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين ولا عرف عن الأئمة الكرام، وبالتالي هذا أمر محدث. الذين في نهاية الختمة يقيمون ولائم ويجمعون حلوى ويوزعوها أو مشروبات، يعني صراحة يعني أنا ختمت في المسجد النبوي الشريف على شيخي بجوار الروضة الشريفة، وكل اللي عملناه شيخنا جمع طلابه وطلب مني أن أدعو دعاء للختم فقط، يعني كل اللي أذكره هو كان مياه زمزم بجوارنا، يعني شيء كنت من الأشياء الثابتة، ونوزعها على بعضنا البعض ويدعو كل لأخيه بجواره. ومن الأصناف أيضا أنك ستجد البعض أيضا يقوم بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات، والفلق 3 مرات، والناس 3 مرات، سواء قرأوها فرادى أو جماعة، وهذه من البدع بارك الله فيكم، ويقرأوها سواء بصوت مرتفع ثم يقولون نقرأ الفاتحة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم أو على أرواح الموتى أو على روح فلان أو فلانة، وكما قلت هذا أمر محدث ليس له أصل في الشرع. وننتبه بارك الله فيكم، يعني إذا كنت ستقرأ يا أخي لا يجوز لك أنك تكون مبتدع، اتبع ولا تبتدع بارك الله فيك. أيضا من الأمور أحيانا البعض يقول لابد أن نسبح ونحمد الله ونهلل ونكبر عقب الختم القرآن الكريم، وعلتهم في ذلك حديث شائع، وهو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقد قال ابن حبان في هذا الحديث: هذا حديث موضوع، ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد عن عطية عن أبي سعيد. إذن هذا حديث موضوع. طيب، إذن العلة فيه ضعيفة، فإذن هو معتقد غير صحيح. لماذا؟ بارك الله فيكم، لأنه مبني على حديث موضوع، حديث موضوع. أيضا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي: من الناس في نهاية الختمة يصل آخر الختمة بأولها، فلما ينتهي من سورة الناس من الجنة والناس تجدوه يبسمل ويأتي بالفاتحة، أقصد فاتحة الكتاب، ثم يأتي بأول خمس آيات من أول سورة البقرة، وحينما نسأله: يا أخي لما فعلت ذلك؟ يقول: والله استنادا لحديث. لكن حينما نأتي وندقق في هذا الحديث سنجده حديث ضعيف، سنجده حديث ضعيف. لكن بعض مشايخنا قال: الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال. يعني حتى لا أكون يعني متشددا، لكن أنا سآتي لكم بآراء أئمة الفقه في هذه المسألة وبآراء العلماء المعتبرين، والأمر بين أيديكم. أولا إخواني الكرام، الحديث هو حديث ابن عباس: قال رجل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الحل المرتحل. قال: وما الحل المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. كلما حل إيه؟ ارتحل. هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب القراءات، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. طيب، ووضح بارك الله فيك، هذه نقطة تحتاج توضيح ولابد من الانتباه والتركيز بارك الله فيكم معي. قال الإمام أحمد: لم يستحب وصل ختمة بأخرى. ده كلام الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يعرف ذلك عن الصحابة والتابعين، لا يعرف ذلك عن الصحابة والتابعين. هذا الكلام بارك الله فيكم موجود في فتاوى لجنة الإفتاء السعودية في المجلد الرابع رقم 23. هذا كلام ابن القيم. ثم ابن قدامة قال: لعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح. الآن كده ثلاث آراء. طيب، إذن ننتبه بارك الله فيكم لهذه المسألة. لكن من الناس من يأخذ بهذا ويقول: أنا لابد وأصنع معك يعني لابد أنك تصل القرآن بأوله حتى تكون كالحل المرتحل. وأنا صراحة يعني حتى لا أخفيكم، أنا قرأت على أحد مشايخي وانتهيت إلى سورة الناس وقال لي قف وتوقف، أعطاني الإجازة هكذا. وآخر ختمة قرأتها قال لي شيخي هات أول 5 آيات من البقرة وهات قبلهم فاتحة الكتاب. يعني أنا قرأت على هذا وهذا، يعني حتى أكون من باب الأمانة التبليغ بصدق، أمانة العلم التبليغ، وأنا أخذت هذا وهذا. لكن من الأصناف أيضا بارك الله فيكم من الناس من يقبل على الدعاء عقب الختم، وذلك لأنه من مواطن إجابة الدعاء، فيدعو لنفسه ولأهله وأحبابه ويحضر في الختمة الصبيان وأحبته وقرنائه في التلاوة وتلامذته إن كانوا يقرؤون عليه. والعلة في ذلك قالوا لأن له أصلا من فعل السلف يستأنس به من عمل الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هذا بارك الله فيكم لم يرد فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظرنا إلى الدعاء هنجد الأئمة كالإمام مالك كان يدعو. طيب بالنسبة للدعاء عند ختم القرآن، كما قلت لم يثبت فيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أو داخلها كمان، لكن هناك آثار موقوفة صحيحة ورد فيها استحباب الدعاء عند ختم القرآن، وكما قلت أنه محل للقبول والإجابة. قد ثبت فيه فعل أنس رضي الله تعالى عنه والتابعين وأخص منهم مجاهد. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا لهم، وكذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وهذا موجود ورواه الطبراني وقال الهيثمي رجال ثقات، وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله وقال سنده صحيح. ولذلك كان الإمام البخاري يجتمع إليه أصحابه إذا ختم القرآن في الختام، الأصحاب بتوعه كلهم يجتمعون. وأخرج سعيد بن منصور في سننه من ختم القرآن أعطي دعوة لا ترد، أعطي دعوة لا ترد. الكلام دوت موجود في كتاب التبيان للإمام النووي بارك الله فيكم. وعن قتادة أن رجلا كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس يجعل عليه رقيبا بيعين واحد يراقبه يشوفه هيختم إمتى، فإذا أراد أن يختم قال لجلسائه قوموا بنا حتى نحضر الختمة. يعني أنا صراحة من الناس الذين يعني أجد في نفسي يعني حبا لحضور الختمات، وكثيرا ما يدعونني شيوخي بحضور ختمات وأكون في قمة سروري، لأن أحس سبحان الله العظيم إن هذا المجلس تحفه الملائكة فعلا، خصوصا في ختم القرآن الكريم يكون له سبحان الله جمال وتشعر بروحانيات إيمانية. ولذلك مجاهد يقول الرحمة تنزل عند ختم القرآن، يقول الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقيل عن حميد بن الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. 4000 ملك، وهذا موجود في سنن الدارمي. كل هذه الآثار موقوفة على بعض الصحابة والتابعين، ويحتج بها في مشروعية الدعاء عند ختم القرآن الكريم. إذن أنا أقر من خلال هذه الآثار التي تسند إلى الصحابة الكرام والتابعين وأئمة القراءات، فأنا أقر ومن المؤيدين للدعاء عند ختم القرآن الكريم، سواء كان في الصلاة أو في الانفراد أو في الختمات الفردية أو الجماعية، لكن لي تحفظات. لا يكون الدعاء جماعيا، يعني أحيانا نجد بعض من البدع التي استحدثت تجعل يمسكون ورقة والكل يدعو في آن واحد دعاء موحد، هذه بدعة. إذن أنا أؤيد الدعاء لكن بالشروط وبالآداب التي تتماشى في شرعنا. قال ابن القيم في دعاء ختم القرآن، وهو من أكثر مواطن الدعاء ومواطن الإجابة، فهو من نفحات الله تعالى التي ينبغي أن يتعرض لها المسلم. وفي حديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. وحضور ختم القرآن من الخير بلا شك، وفيه دعوة واجتماع للمسلمين، والأمر مستوي سواء كنت قرأت في هذه الختمة أم استمعت أم لم تستمع. فإذا طلبت في حضور ختمة فلب الأمر وأحضر، فبلا شك ستستفيد بإذن الله عز وجل. والإمام النووي قال: يستحب الدعاء عند ختم القرآن الكريم، وهذا استحبابا متأكدا شديدا، لكنه قال: ولا يلزم صيغة معينة في الدعاء، يعني لا نلزم صيغة معينة. لماذا؟ لا يلزم صيغة معينة في الدعاء، كأنه سنة متبعة وينبغي عدم المداومة عليه. يعني ممكن تأتي بالدعاء في ختمة وتتركه في ختمة أخرى، لكن لا يكون شيء إلزامي. حتى لا، يعني إذا كنت شيخا ويكون عندك ختمات كثيرة، لا تجعل كل طالب يدعو في نهاية الختمة. وأنا صراحة أفعل ذلك، يعني كثيرا ما في صلاة التهجد يأتون في يوم الختام، ويكون أجد الأخوة متربصين ويقومون بالتسجيلات، فسبحان الله العظيم أجي في نهاية الركعة وروح راكع أو ساجد ومنتهي. من يقول لي: يا شيخ لما لم تأتي بالدعاء؟ أقول لهم: والله يا أخوان، حتى لا يظن أنه فرض عليكم. السؤال أشوفه: هل ورد دعوة؟ والله يا أخوان، يعني لو تؤخروا الأسئلة إلى نهاية الدرس يكون أفضل بلا شك. والنقطة هذه إن شاء الله سأمر عليها الآن. هل ورد دعوة الناس لدعاء الختم؟ دعاء الختم، دعاء ابن تيمية في آخر المصاحف، وهذا الدعاء كان يطبع في آخر المصاحف، وهذا منسوب إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يثبت عنه ولم نعرف دليلا يصح به نسبته إليه، ولعل حذفه من المصاحف مؤخرا كان لهذا السبب. وهذا الدعاء مشهور ويأتي به أئمة الحرم غالبا. وأول هذا الدعاء: صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. هذا الدعاء معروف وهو يسند إلى الإمام ابن تيمية، لكن كما قلت لم يثبت عنه ولم يعرف دليل يصح به نسبته إليه. طيب، إذا من خلال ما قلنا الأثار الدالة على استحباب الدعاء عند ختم القرآن موجودة، واستحب الدعاء لأنه موطن من مواطن الإجابة، خصوصا بقى أحبتي في الله إذا كان في بيت من بيوت الله. يعني أنا صراحة يعني من الأسانيد التي أخذتها وأنا في المسجد النبوي بجوار الروضة، يعني هذا السند ذات قيمة عالية عندي، ولا أنساه ولا أنسى ذكراه. فهذه الأماكن الطيبة يعني لا يحرمني الله وإياكم منها ولا من المكوث فيها، يعني أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ختمة في بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا من الصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام جمعا وجميع السامعين. ففي هذه الأماكن الأمر بلا شك سيكون أشد استحبابا أن تدعو فيه، لأن في هذه الأماكن بلا شك سيكون فيها شيء من السكينة وستغشان الرحمة، وبإذن الله عز وجل ستحفون الملائكة فيها، وسنكون بإذن الله عز وجل من الذين يذكرهم الله تعالى في من عنده. والأدلة كثيرة على ذلك. واستحب الأئمة ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح، واستحب الإمام أحمد بالأخص الدعاء عند الختم في الصلاة، والدليل على ذلك قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد فقلت: ختم القرآن أجعله في الوتر، في صلاة الوتر يعني، أم في التراويح؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت: بما أدعو؟ قال: قل ما شئت. قال: ففعلت بما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. هذا موجود ومن الأشياء التي وردت إلينا. قال الإمام حنبل: سمعت أحمد يقول، وأقصد بذلك هو يعد ابن عم أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهذا الإمام له كتاب مصنف في التاريخ، وكان ثقة ثبتا وكان صدوقا. قال: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، لأن في ناس يدعون قبل الركوع وفي ناس يأتون بالدعاء بعد الركوع، وكلاهما صحيح. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ يعني بقول له: إيه اللي خلاك تقول بالكلام ده ودليلك إيه؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كلام دوت، كمان ذكر عن ابن عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان، وهذا الكلام الذي ذكرته موجود بالنص في كتاب المغني لابن قدامة، ليس من عندي، بارك الله فيكم، أنقله لكم بالنص من كتاب المغني لابن قدامة في المجلد الثاني تحديدا صفحة 171. طيب، ولذلك جمهور العلماء على الاستحباب في الدعاء في الصلاة عند ختم القرآن الكريم، وكما قلت الإمام أحمد بن حنبل من الأشد الناس، لكن الأصل على أنه لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا في خارجها. لكن الدعاء عبادة، بارك الله فيكم، الدعاء عبادة. لكن إذا كنت ستدعي أخي الكريم لا تطيل. يعني أحيانا أجد البعض يعني يأتون ويدعو يظل يدعو طيلة ساعة ونصف وأحيانا ساعتين. لا يا أخي الكريم لا تبالغ ولا تطل في الدعاء، ولكن كما قيل خير الأمور الوسط. أيضا من الأمور التي تتعلق بالدعاء، أحيانا البعض إذا ختم القرآن يقول لا بد أن ندعو للموتى عند الختم، وهنا نقول إذا فرغ الشخص من ختم القرآن أو الجماعة، يعني كأن تكون مثلا حلقة الغرفة غرفة تصحيح التلاوة حقنا خلصنا ختمة، يعني سنبتدي إن شاء الله ختمة اليوم إن كان في وقت بإذن الله عز وجل من أول سورة البقرة، إذا انتهينا منه. أحيانا يقول إذا فرغ الفرد أو الجماعة من ختم القرآن الكريم يندب له أن يدعو لنفسه ولوالديه ومشايخه وجميع المؤمنين والمؤمنات سواء كانوا أحياء أو أموات. لكن بارك الله فيك، عمم في الدعاء كما تفعل في صلاة الجنازة، فبلا شك هذا الدعاء سيصل إليهم إن شاء الله، وإلا لما كان مشروعا في هذه المواطن ونحوها. قال الله تعالى في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن تدعو وتعمم في الدعاء وتدعو لجميع أموات المسلمين سواء كانوا أحياء أو أموات. أحيانا نجد يأتي الشخص ويقول أنا هذه الختمة سأهب ثوابها لوالدي أو لخالي أو لشيخي، ما الحكم في ذلك؟ عندنا قاعدة بارك الله فيكم، العلماء قالوا إن العبادات المالية يصل ثوابها للميت. إيه هي وفي عبادات مالية؟ نعم، أنا والله هطلع زكاة أو هطلع صدقة أو هحج عن والدي أو هعتمر أو عنده دين سأسده عنه، دي عبادة مالية ولا عبادة إيه؟ عينية؟ لا مالية، والله هتصدق عن والدي. العلماء قالوا أن العبادات المالية يصل بارك الله فيكم ثوابها للميت. وأيضا العلماء اتفقوا على أن ما تسبب إليه الميت في حياته، كأن مثلا إنسان أقام عمل غرفة لخدمة القرآن الكريم أو عمل معهد لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، أسأل الله عز وجل أن يجعل كل من أقام غرفة لخدمة كتابه أن يجعلها يوم الدين شفيعة له وفي من في ميزان حسناته، اللهم أمين. إذا الإنسان عمل علم نافع أو ولد صالح أو صدقة جارية بلا شك سيصل ثوابها إليه. لكن هنا بقى العلماء تنازعوا في وصول ثواب العبادات البدنية. عند العبادات البدنية بقى حصل فيه خلاف، هنا بقى في ناس قالوا لا وفي ناس قالوا لكن هنفصل القول فيها بإذن الله عز وجل. يعني مثلا عبادة بدنية كالصيام، أنا هصوم مثلا عن والدي أو هتلو القرآن كاملا في شهر رمضان أو في غيره لوالدي، أو أهدي ثواب القراءة كاملة إلى الميت، وهذا فيه خلاف شائع تفصيله عند الأئمة، وأنا هاخد يعني المذهب الذي أميل إليه وهو مذهب الشافعية. ذهب أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية وليس كلهم والمالكية وجمهور السلف إلى أن ذلك يصل ثوابه إلى الميت. طيب، بعض الشافعية وبعض المالكية قالوا لا يصل، والبعض الآخر قال لا هو هيصل بس لو الابن اللي عمله بس، بكده ثلاث آراء. إذن جمهور العلماء على أن ثواب القراءة يصل للميت، بارك الله فيكم انتبهوا معي، ثواب القراءة يصل للميت لا سيما إذا كان ابنه أو ابنته من صلبه، فهو مما يلحق الإنسان بعد موته وولده من كسبه. إذن إهداء الثواب من غير ولد الميت أيضا يصل إليه أيضا. ليه؟ لأنه أخي الكريم من باب سعي الغير على الخير، وهو أهداه للميت كمن يتبرع لغيره بماله، أنا هتبرع لفلان بمبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار، بلا شك من باب سعي الغير للخير. قال الإمام أحمد الفين مياد والأشك ولي في رياد ولي الولي بترك شاغل مستعقل مالي السلام عليكم ورحمة الله. هل في صوت إخواني الكرام؟ هداه الله وأصلح حاله. الله المستعان. نرجع إلى موضوعنا بارك الله فيكم. الإمام أحمد قال الميت يصل إليه كل شيء من الخير، فثواب القراءة يصل إلى الميت من ولده وغيره. لكن هنا في مسألة، من العادات والمظاهر أن أحيانا بنجد في بعض البلدان يقومون باستئجار من يقوم بتلاوة القرآن للميت، سواء بقى كانت في ليلة الدفن أو بعد دفن، حتى يقرؤون ختمة له. وهذه من الأمور بارك الله فيكم التي لم تكن تعرف لدى السلف الصالح، وهي من المظاهر والعادات عند بعض الناس. عندكم أخينا الله المستعان، يعني أنا حسبته عندنا فقط في مصر، لكني يعني شعرت أن هذه للأسف يعني تنتشر في كثير من البلدان، وهذه من العادات التي لم تكن تعرف كما قلت لدى السلف الصالح. الله المستعان. أما قراءة القرآن الكريم من غير استئجار عليه نعم هي بلا شك بدعة، اللي أنا قلت إن إحنا نستأجر ونقوم ونجيب أحد، وللأسف يكونون غير محسنين للتلاوة، لأني قلت قارئ القرآن الكريم بحق هو الذي يعرف الحروف ويقيم الحروف ويعرف معانيها، وبالتالي يتأدب للقرآن الكريم وليس هؤلاء. أما قراءة القرآن الكريم على غير استئجار عليه فلا بأس، من ابنه مثلا، وهو خير من سكوتهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن الكريم أو يقرأ أحدهم، ومن ذلك قراءة الفاتحة، أقصد فاتحة الكتاب، وهذا في فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه الفتوى عددها في سنة أعتقد 1417 هجرية، هذه فتوى للشيخ رحمة الله، للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذن ثواب القراءة كما قلنا يصل للميت، وإن شاء الله تعالى يزيد في حسناته، ولكنه لا يغني عنه من الله شيئا إذا مات مشرك، أو مات لا قدر الله مبتدعا، يعني عمل بدعة محبطة للعمل، أو كان تاركا للصلاة، يعني ما يكونش الأب أو الأب أو الأم لا تصلي طيلة حياتها، ويأتي الابن مسكين ويكون ربنا أكرمه وكان حافظا لكتاب الله عز وجل، فيقول والله سأقرأ، سأهدي لها كل شهر أقرأ لها ختم. يعني هو بلا شك يعني أمرهم إلى الله، لكن أنا أقول يعني لابد أن يكون قدم لنفسه شيئا، يعني لكن هو كان مشرك وانتهى تقرأه كل يوم القرآن الكريم، هذا بلا شك من الأشياء التي يعني ستكون محبطة، يعني أو لا تغني عنه من الله شيئا كما قلت. وأيضا لا يلزم من ابن إهداء، يعني أن يخصص إهداء الثواب للميت، فلو كان القارئ ابن المتوفي فكما قلت الولد من كسب أبيه وينتفع بدعائه، بدعاء ولده الصالح، وفضل الله تعالى واسع، وعلينا ألا نضيق الواسع أو نحجره على شخص بعين أو بتخصيص الدعاء أو هبة الثواب لشخص بعين، بل أخي الكريم اجعل الدعاء له ولجميع موتى المسلمين، فكما قلت هذه من دواعي الإجابة. أما ما يفعله البعض بأن يخصصون صورا معينة، ولعلكم إخواني قد تشاركون أن بعض البلدان يقومون بقراءة سورة ياسين، خصوصا على الذين في لحظة الاحتضار أو وقت الاحتضار أو على الميت قبل دفنه أو بعده. نعم، وهذا لم يرد فيه نص صريح صحيح، لم يأتي فيه نص كما قال الشيخ الألباني، فقالوا أما قراءة سورة ياسين عند توجيهه نحو القبلة فلم يصح فيها حديث، فلم يرد فيها حديث كما قلت. وأما وقد قال النووي في حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، قال رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف، وهذا موجود في كتاب التبيان، وموجود ممكن ترجع إليه في ضعيف الجامع الصغير. إذن هذه أيضا من الأمور المستحدثة. إذا تحدثنا في الدعاء فالأمر سيطول بنا، إذا ظللنا نتحدث في الدعاء سيأخذ منا الأمر شيء من الوقت، لكن حتى لا أطيل عليكم بارك الله فيكم، الأمر يعني فيه شيء من التفصيل، وأنا لا أود أن أطيل عليكم وعلى حضراتكم، ورحم الله مشايخنا كانوا حريصين على طلب العلم، ولذلك يعني أنا أنصحكم وأنصح نفسي بالحفظ والمعاهدة على تلاوة القرآن الكريم، وأن تتعاهدوا جميعا على أن تبذلوا الغالي والنفيس حتى تصححوا كتاب الله عز وجل. وأنا أذكر لأحد مشايخنا أنه كان يكون شديد المرض ويذهب إلى شيخه، يعني قد يكون لا يستطيع أن يحرك قدميه حتى يصل إلى شيخ، فيقول له: لماذا أتيت وأنت مريض؟ لماذا لم تجلس في بيتك أو تتصل؟ فيقول له ويردد: وإذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. أكرر البيت: وإذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وفي اللقاء أرجو أن يكون هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان أحد من الإخوة عنده أسئلة فليتفضل، بس في سياق الموضوع الذي تحدثنا به. رحمه الله رحمة واسعة. شوف أخي الكريم، بالنسبة أنا قلت لكم بالنسبة للعودة لأول المصحف، أنا قرأت ختمة إلى نهاية سورة الناس ووقفني الشيخ، وختمة قال لي هتخول 5 آيات من سورة البقرة مع فاتحة الكتاب، وفعلت هذا وذاك. أنا قلت لك أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، لكن أحيانا أهل القراءات يقولون لنا: كيف تضعفون حديثا مروي عن إمام قارئ ثم تأخذون بقراءته؟ شوف هذا الرد. هنا أقول لهم إخوان الكرام: المسألة هذه في تخصص أهل الحديث، وهم أدرى بشؤونهم منا، فنرجع إليهم الحديث ويدققون في سنده، إذا قالوا صحيح كنا على الرحب والسعة، وإذا قالوا غير ذلك فهم أدرى بشؤونهم منا. هذا ما يمليه علينا العقل قبل النقل. وأنا قلت لكم من باب الإنصاف، أنا قرأت ختمة كاملة مجاز بها من الشيخ، وقال لي قف إلى سورة الناس وابدأ ادعي. أما ختمة العشر الكبرى فقال لي الشيخ: اقرأ أول 5 آيات من أول سورة البقرة. أرجو يعني أن تكون وضحت هذه المسألة. هذه بارك الله فيك أخي الكريم، ترجع فيها إلى أهل الحديث كما قلت. ما فهمت سؤالك أخي السلفي. طيب أفتح الـ